أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات من العراق بغداد، تقول نادية الأنصاري أختنا، تقول في أول رسالتها: إنني أبلغ من العمر 18، أعيش في مجتمع فيه من الصفات ما هو كذا وكذا، وفندتها شخصالة، لكني أسأل عن خاتمة حياة الإنسان، إنني أخافها كثيرا وأتألم لها كثيرا، كيف ستكون وكيف أستطيع أن أتحملها؟ ولا تعجبوا من قولي يرحمكم الله، ذلكم أنني أعاني آلاما قبل الموت، وما ستكون وبأي سبب؟ أرجو أن توضحوا لي هذه الأمور جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيد الخلق محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدى، وبعد، فإن الإنسان في هذه الحياة مبتلى تحت الاختبار، والله سبحانه يبلو العباد لينظر أيهم أحسن عملا، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. أقام الحجة على العباد، أعطاهم عقولا يعرفون بها ما ينفعهم وما يضرهم، وأوضح لهم السبيل، سبيل الحق، وجعل عليه علامات ودلائل يهتدي بها من أراد لنفسه السعادة، وأوضح للناس طريق الردى، وبين نتائج سلوكه، وأن عاقبته عار وخزي وعذاب أليم. والإيمان بالله جل وعلا إيمانا كاملا مثمرا للعمل سبب للحياة الطيبة، وسبب زوال المكاره، والشعور بالرضا فيما يعرض للإنسان فيتلقاه بصدر رحب وإيمان ثابت وثقة بالله. إن آلم النفس رجا مع ذلك الثواب، وإن سرها سأل ربه التوفيق للشكر، فهو ما بين صبر وشكر، وفي كلا الحالين يلتمس الأجر والثواب من الله جل وعلا. والسعادة المنوطة بالإيمان تتصل بها سعادة الآخرة، كما أن شقاء الاضطراب في الأفكار والتلبس لمقتضيات الأحوال في الزمن سبب للشقاء في الدنيا، وسبب لامتداد الشقاء بعد الممات. فمن آمن بالله ورسوله واتبع هدي محمد صلى الله عليه وسلم وتحرى ذلك وعمل بما يحبه الله من الطاعات واجتنب المحرمات رجى له الخير بعد الانتقال من هذه الدار إلى الدار التالية. ومن اقتنص الملذات أو عاش عيشة مضطربة في الفكر تقلبه أعاصر الفتن يمنة ويسرة فهذا هالك مع الهالكين، إلا إن تداركه لطف اللطيف الخبير فأيقظ قلبه وأنار بصيرته وحاطه بنور الهدى، فهذا يرجى له الخير. والخلاصة أن الدنيا مزرعة للآخرة، ومجال الاكتساب لها. فمن جنى لنفسه الحسنات لقي ثمراتها بعد الانتقال إلى المراحل الأخرى، وأول مراحل القيامة القبر. ومن فرط وأضاع الصلوات وتجرأ على ما سوى ذلك من المحرمات فإنما أضاع نصيبه من الدنيا والآخرة، نسأل الله العافية، والله أعلم. أقوم الليل دائما، هل من حق المرأة القيام؟ وهل لها به أجر عند ربها كالرجل تماما؟ النساء شقائق الرجال، لهن من الأجر ما للرجال وعليهن من الواجبات ما على الرجال، سوى ما استثني مما يتحمله الرجال دون النساء أو تتحمله النساء دون الرجال. وعامة التكاليف الشرعية يستوي الرجل والمرأة فيها، كل مطالب بطاعة الله ورسوله، وكل مطالب بأداء الفرائض في أوقاتها، وكل يثاب على ما يتقرب به إلى الله جل وعلا بالنوافل. وقيام الليل من أعظم أسباب إنارة القبر على ساكنه، ومن أعظم أسباب إجابة الدعاء، لأن العبد إذا قام من جوف الليل حينما يأوي الناس إلى فرشهم ويخلد أهل النعيم إلى مستراحهم ويتلذذون بعميق نومهم، إذا قام الإنسان من ذلك الوقت وفقه الله لذلك، يتقلب بين يدي الله ويتضرع إليه ويسأله، فهذا حري أن يكون فائزا بما قال الله: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إن من وفق لقيام الليل وكان مخلصا لله في العبادة بريئا من البدع وشوائب الشرك حري بأن ينال التوفيق في الدنيا والأمن من متاعبها ومصاعبها، وأن ينال الفوز عند الله جل وعلا بعد انتقاله من هذه الحياة الدنيا. فهنيئا ثم هنيئا لمن وفق للقيام من الليل وكان مخلصا لله في العبادة بعيدا من البدع والشرك، محبا لسلف هذه الأمة، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من خلفائه الراشدين والعشرة الستة من العشرة الباقين وبقية أصحابه صلى الله عليه وسلم ومن اهتدى بهديهم. هنيئا لمن جمع مع قيام الليل حب أولئك النفر، أما بغضهم فلا يجتمع مع الإيمان بحال من الأحوال، والله المستعان. الله المستعان. أختنا تقول: المرأة في أيامها هل لها قيام تسبيح فقط؟ وهل في الشريعة والسنة قيام تسبيح؟ تلمح إلى العادة الشهرية يبدو بسؤالها. نعم. العادة الشهرية إنما تحرم على المرأة الصوم والصلاة والطواف بالبيت العتيق وقراءة القرآن، على خلاف فيها في قراءة القرآن. وأما الذكر والتسبيح والدعاء والتضرع بين يدي الله جل وعلا وسائر أعمال الطاعات فلا تؤثر فيها تلك العادة. وإذا اجتهد الإنسان في طاعة الله يكتب له عندما يمتنع عليه أداء الطاعة لعارض لا يد له فيه كأنما مثل ما كان يعمل قبل ذلك. يا أخت نادية الأنصاري من العراق بغداد، سنعود إلى رسالتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. هذه رسالة وصلت إلى البرنامج من الأخ المستمع عبد الرحمن حامد مبارك الحارثي من الطائف. أخونا أسئلته مطولة بعض الشيء، يقول في سؤاله الأول: أنا موظف في إحدى الدوائر، كنت أصلي أوقات الصلاة في مسجد يبعد عن العمل بحوالي 300 متر من مدة طويلة، وكنت أواجه صعوبات في عملي من بعض المسؤولين. بعد مدة طلب مني أحد الزملاء أن أصلي بهم في العمل فصليت بهم، فكان بعض الزملاء يريدون أن أصلي دائما معهم في العمل وأن أحدثهم، فقررت أن أعمل بعد كل صلاة العصر والمغرب محاضرة كل يوم. سؤالي يا فضيلة الشيخ، إنني أشرح لهم من كتاب رياض الصالحين للنووي، هل ذلك الكتاب يكفي أم أشرح لهم من بعض الكتب؟ وإنني أخاف من التقصير أو أن بعض الأحاديث تكون ضعيفة في مثل هذا الكتاب وأنا أحدث بها ولا أعلم مثل حديث صلاة التسابيح، وكثير من الناس يريد توضيحا لهذا الحديث، هل هو ضعيف أم غير ذلك؟ أفتونا جزاكم الله عنا خير الجزاء. الإنسان ينصح لإخوانه على قدر معرفته، وإذا أشكل عليه أمر سأل أو رجع إلى الكتب التي ألفت في شرح أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضيحها. وإن رياض الصالحين لمؤلفه أبي زكريا النووي من أفضل الكتب وأنفعها وأعظمها قبولا وأجمعها لما يحتاج إليه الواعظ والخطيب، إذ أنه صدر غالب الأبواب بآيات من القرآن الكريم في المعنى الذي يعقد له ترجمة الباب، فهو كتاب ثمين. وغالب أحاديثه هي إما في الصحيح أو السنن الأربع، وغالبها إما صحيح أو حسن. يندر أن يكون في كتاب رياض الصالحين حديث ضعيف، ولكني أنصح السائل أن يقتصر في شرحه على ما يفهمه العامة والمصلون في المسجد من الأمور المجملة كالترغيب في العبادة والترهيب من الغيبة والنميمة والتثاقل عن أداء الصلوات أو منع الزكاة وما إلى ذلك، وأن يتأنى في ذلك. ولا مانع إذا أشكل إليه حديث أن يرجع إلى الشروح كشرح البخاري وشرح مسلم للنووي نفسه وكشرح السنن أبي داود عون المعبود أو تحفة الأحوذي شرح الترمذي إلى غير ذلك، وقد لا يحتاج. وهناك شرح موجز على رياض الصالحين يسمى دليل الفالحين، إلا أنه لا يعتني بنقد الأسانيد وبيان صحة الحديث من عدمه، لكن كما ذكرت عامة الأبواب عقدت على أحاديث صحيحة، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، والله أعلم. فضيلة الشيخ، تناقشت أنا وشخص متعلم في موضوع تقصير الثياب، وقال لي بأن موضع الكعبين في الرجل هو نهاية الرجل وليست التي في نهاية الساق، وهو الفاصل بين الساق والرجل. فأنا أوضحت له بأن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل عن الكعبين فهو في النار، بأن الكعبين هما الفاصل بين الرجل والساق. أفتونا عن هذا يا فضيلة الشيخ، علما بأن الشخص قدم لي كتابا مترجم عن اللغة الإنجليزية وفيه صورة الساق مع الرجل توضح كل موضع منها. أفتونا جزاكم الله خيرا. قبل الإجابة على هذا السؤال أذكر ما يتعلق بحديث التسبيح، صلاة التسبيح. هذا الحديث مما اختلف فيه أهل العلم ما بين مصحف وراد، وممن حكم عليه بعدم الصحة شيخ الإسلام ابن تيمية والمنذري والنووي وكثير غيرهم. وصححه آخرون، ولكن الحق فيما أرى مع من ضعفوه لاشتمال حديث التسابيح على صلوات مخالفة للصلاة في أداء الأذكار وقراءة القرآن حال الركوع أو السجود، وقد ثبت في الصحيح النهي عن القراءة في الركوع والسجود، وترتب على صلاة التسابيح من الثواب ما لم يدركه القتيل في سبيل الله، فإن فيه أنه يغفر للإنسان ذنبه كله، دقه أجله، خطأه وعمده. وقد جاء في الحديث الصحيح أن القتل في سبيل الله لمن قتل وهو مقبل غير مدبر لا يكفر الدين الذي بذمة الشخص، حيث سئل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له رجل: أرأيت إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى مقبلا غير مدبر فقتلت أتكفر عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى نادى وقال: كيف قلت؟ فأعادها عليه فقال: نعم إلا الدين، فإنه أخبرني به جبريل آنفا. فإذا كان القتل في سبيل الله وهو أعظم الجود، لأن الجود بالنفس هو منتهى الجود، لا يكفر الدين الذي للعباد، فكيف تكفره هذه الصلاة المشتملة على أحوال غير مألوفة؟ فالحديث غير صحيح. هذا ما يتعلق بحديث التسبيح. طيب، نسيت سؤاله. أيه؟ عن موضوع الثوب. نعم. وأما ما يتعلق بموضع الثوب وآخر حد يعفى عنه وموضع الكعب من القدم، فالمرجع في ذلك بالنسبة للكعب إلى اللغة العربية وليس إلى رسوم طبية أو إلى الأرض، والكعب في عرف اللغة والشرع هو ذلك العظم الناتئ الفص الذي يكون فوق العقب في منتهى الساق، ما بين الساق والقدم، ذلك الفص الناتئ، ذاك هو الكعب، فما كان أسفل منه فهو في النار، وما كان فوقه فيعفى عنه، والأفضل أن يرتفع عنه، لكنه يعفى إلى أن يصل إلى الكعب، فما زاد عن عمد فهو في النار. وأما قول من يقول إنه إلى منتهى القدم فهذا هو المحرم لمنهي عنه الذي قال فيه النبي: ما أسفل الكعبين ففي النار. نعم. أخونا له سؤال حول فتوى قرأها، يقول في سؤاله شيخ صالح: ورد في جريدة كذا في عدد كذا في يوم كذا في الصفحة العاشرة أن استقبال القبر الشريف للزيارة والدعاء، عن الموضوع السؤال الموجه للمفتي وسماه: هل السنة عند زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يستقبل الإنسان القبلة ويدعو الله بما شاء، أو يستقبل القبر ويجعل ظهره إلى القبلة ويدعو؟ ويجيب على هذا السؤال الشيخ فلان، أجاب بقوله: روى القاضي عياض في كتاب الشفاء عن ابن حميد أو ابن حميد أحد رواة مالك رضي الله عنه أن أبا جعفر المنصور ناظر مالكا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له مالك: يا أمير المؤمنين، لا ترفع صوتك في هذا المسجد، فإن الله تعالى أدب قوما فقال: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ومدح قوما فقال: إن الذين يغضون أصواتهم، إلى آخر الآية. وذم قوما فقال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وإن حرمته ميتا كحرمته حيا. فاستكان لهم أبو جعفر وقال: يا أبا عبد الله، أستقبل القبلة وأدعو بعد الزيارة أم أستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مالك: ولم تصرف وجهك عنه؟ فهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة، بل استقبل واستشفع به فيشفعه الله فيك. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقال شهاب الخفاجي في شرحه: ومذهب مالك وأحمد والشافعي استحباب استقبال القبر الشريف في السلام والدعاء، وهو مسطر في كتبهم، وصرح به النووي في أذكاره وإيضاحه، ونقله السبكي عن الشافعي فقال: يستحب أن يأتي القبر الشريف ويستقبله ويستدبر القبلة بعيدا من رأس القبر بنحو 4 أذرع، ويسلم عليه صلى الله عليه وسلم، ثم يتأخر ويسلم على أبي بكر، ثم يسلم على عمر، ثم يرجع لموقفه الأول مستقبلا القبر ويدعو بما أراد. ومثله عند الحنفية كما نقله الكمال في فتح القدير، وكما يؤخذ من الفتاوى الهندية، وذهب الليث وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى أنه يستقبل في الدعاء القبلة، ولم يرتضي جمهور الفقهاء ذلك، ومنهم القاضي عياض رحمه الله، والله أعلم. انتهت الفتوى على هذا السؤال. فضيلة الشيخ، افتونا عن هذه الإجابة وعما أفتى به ذلكم العالم جزاكم الله خيرا. والواقع أنه يسمي المفتي فضيلة الشيخ صالح. هذه مسألة مهمة، والكلام عليها يحتاج إلى شيء من البسط، وفيها حق وباطل. أما قصة مناظرة مالك رضي الله عنه للمنصور وما قاله للمنصور فباطلة، وهي من الهفوات التي تضمنها شفاء القاضي عياض رحمه الله. فإن في شفاء القاضي عياض مزالق كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يعفو عنا وعنه. وكثير ممن يكتب في الشمائل وحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يتقيد بالثابت عن صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ويستسلم للعاطفة، يقبل ما هب ودب والغث والسمين. وليس قول عياض رحمه الله ولا قول شارح الشفاء الخفاجي في شرحه المطول على الشفاء، ليس قول واحد منهما حجة، فالحجة فيما ثبت عن الله وعن رسوله أو صح بعد ذلك عن خلفاء رسول الله الراشدين أو أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم. فذلك هو الذي ينبغي للمسلم أن يعتني به. فجملة هذه القصة لا أصل لها ولا سند تعتمد عليه، وإنما السلاسل الموصلة إلى الموارد العذبة سلاسل السند. فإذا كان السند سلسلة قوية متينة أوصلت إلى المورد العذب النقي، وإذا كان السند السلسلة فيها الرث والبالي والهالك فهي لا تقوم بها الحجة. فإذا عرى السبب عن ذكر سلسلة أيا كانت فهو كالريح لا وزن له ولا قيمة. بقي الحديث عما يتعلق بزيارة القبر الشريف. إن إمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي رضي الله عنه وعن سائر أئمة الإسلام كان أشد الأئمة بعدا عن البدع، وكان يكره رحمة الله عليه أن يقول الآتي ذهبت أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وكان يكره أن يزاد في السلام على قبر رسول الله على السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. فكان رحمة الله عليه أشد الأئمة فيما يتعلق بالتنفير من البدع، فما كان ليرضى ويقبل أن يستقبل قبر سيد الخلق في الدعاء، وإنما القبلة قبلة الدعاء هي الكعبة. أما ما يتعلق بالدعاء عند القبر فليس ابن تيمية شيخ الإسلام وليس عدد كبير من علماء الإسلام يرتضون أن يدعى بعد السلام على القبر، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم إذا زاروا قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يزيدوا على السلام عليه وعلى صاحبيه ثم ينصرفون. وكان عبد الله بن عمر مع شدة تحريه يقف أمام القبر فيقول السلام عليك يا رسول الله، ثم يتجاوزه فيقول السلام عليك يا أبا بكر، ثم يتجاوزه فيقول السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف لا يرجع لدعاء ولا يستقبل القبلة بدعاء. وقد اختلف فقهاؤنا في ما يتعلق بالدعاء، هل يجوز مستقبل القبلة بعد السلام؟ قال بذلك بعض الفقهاء، وشدد في إنكاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعات كثيرة من الشافعية والمالكية وغيرهم، وإنما الذين رغبوا في الدعاء إنما هم متأخروا الفقهاء. ولا شك أن السلامة والنقاء ومتانة المستند إنما هي في القرون المفضلة، وقد قال رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، يقول الصحابي فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، يقول ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون، تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته ويظهر فيهم السمن إلى آخر الحديث. فالخلاصة أن هذه الفتوى المنسوبة إلى هذا الشيخ فتوى خاطئة، وفيها شيء أضيف إلى القاضي عياض وليس في شفائه، وشفائه مملوء أو فيه عدد من القضايا المنتقدة عليه رحمه الله، ومملوء من الخير والبركة، وقل أن تجد كتابا إلا وفيه خير كثير وفيه أخطاء سوى كتاب الله صلى الله جل وعلا وما صح عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. شيخ صالح، في ختام هذا اللقاء